كواحد اللي جاءت عن العرب شواهد كثيرة جاءت عن العرب في هذا الحرف لنا. أحسنت، هذا هو الصحيح. هل يوصف اللهم؟ قل اللهم فاطر السماوات، هل يوصف اللهم؟ يوصف على الصحيح عند المبرد. ومنع ذلك السماوي رحمه الله تعالى لأنه من الأسماء الخاصة بالنداء، والأسماء الخاصة بالنداء لا توصف. اللهم اسم خاص بالنداء، ومثله يا أنت، مثله يا إيش الذي هو خاص بالنداء، يا أبتي يا أمتي، هذا خاص بالنداء لا يستعمل في غير النداء. أبتي ما يقال جاء أبتي ورأيت أبتي، فهذا من الأسماء الخاصة بالنداء. وسيأتي معكم الألفية إن شاء الله الكلام عن الأسماء الخاصة بالنداء وأنها على قسمين سماعية وقياسية، سيأتي معكم إن شاء الله تعالى. اسم إشارة يا هذا ويا هذه ويا هذان ويا هؤلاء، وهل هناك أسماء مبنية أخرى تنادى؟ نعم، فمن يعلم للأخ يا هذا ويقص عن الباقي يا حقندا، وهذا اسم إشارة مبني على السكون، السكون أحسن لا مبني على السكون نعم، لكن هناك نادى معرفة مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الأصلي، حركة حرف البناء الأصلية مبني على ضم مقدر، ونادى نكرة تصريع معرفة. حكم معرفة ايش؟ البناء، حكم المعرفة البناء. نعم، فتقول يا هذا منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية، ومثله يا سيبويه للإمام، يا سيبويه أم من كان يسمى بهذا الاسم، هذا مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف البناء الأصلية في محل ينصب للنداء، في محل ينصب للنداء. وهل هناك أسماء مبنية أخرى تنادى؟ نعم، هناك أسماء مبنية تنادى غير هذا. مثل المعرفة، المعرفة يشمل العلم ويشمل الإشارة ويشمل المحلة، بأن تقدم ولا ما تقدم، يشمل الإشارة يشمل المحلة بأن، كل هذه معرفة. كيف نفرق بين يا غلام نكرة مقصودة ويا غلام المحذوف منه يا المتكلم، وكيف يعرض المثال الثاني؟ تقدم معنا أن هذه اللغة الأخيرة الضعيفة لا تستعمل إلا فيما كثر نداء، فيما كثرت إضافته، فيما كثر أو كثرت إضافته إلى يا المتكلم كالرب والأب والأم. أما في غير هذا هذه اللغة لا تستعمل، هنا يقال يا غلام والناظر استعملها، فتركها أحسن للالتباس الموجود، وإن وجدت قليلة فنعم. نحن عندنا يا غلام أنتم عندكم يا غلام يكون ما استعملها الناظر. طيب الذي عندكم هو الأقرب. نعم، قال أربع لغات صح واحد في اليوم أنية وثالثة. طيب نعم، نحن عندنا مضموم يا غلام فيصلح الظاهر كما قلت، وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي، لكن فيه ركة سيكون في البيت. وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، أما يا غلامي يا غلامي يا غلامي يا غلامي كلامه هو أعلم، الله أعلم، أنا ما شاء أعرف الشعر، لكن سبب التدور وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي. من شعر يضبط لنا هذا؟ فالظهر فيه شيء من القلق والركة. احنا عندنا مضبوط، وجدت ايضا في بعض النسخ مضبوط بالضم يا غلام يا غلام، وجدنا ايضا في بعض النسخ مضبوط. يا غلام قول يا غلام، يا غلام قول يا غلام، ماشي تقويم على تطويل في المناشر. يا غلام قول يا غلام، المهم ينظر لربه، هذا يحتاج الى نظر، يسال من يعرف الشعر، يسال ان شاء الله في ضبط الذي يظهر لي انه ما يستقيم يا غلام يا غلام في جركه واضحه. طيب ولا وجدت هنا في غير هذا مضبوط يا غلام نفس الشكل الذي عنده. قال واما اعراب يا غلام على الاضافه تقدم معنا، تقول يا رب على ان اصل يا ربي، ونادى منصوب على مصير فتحه مقدره على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة في محل رفع، وهذه الضمة عوض عن الكسرة، هذه الضمة بدل من الكسرة، آخر الإعراب. ناخذ درسنا، بقي شيء يقوم فيما تقدم قبل أن ننتقل إلى الترخيم، لأنه نوع آخر من نوع النداء. يا غلام يريد الأصل يا غلام، ثم عبدلت كسرة ضمة، حذفت كسرة عوض عنها ضمة، حذفت ياء والألف، يريد هذا على اللغة، هذه يريد هذا، اللغة ضعيفة وهي أضعف اللغات، يكون ذكر أربع لغات منها اللغة الضعيفة هذه على هذا الضبط. الترخيم، وإن تشى الترخيم في حال الندى فاخصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه، ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلحة ويا عام اسمعا، كما تقول في سعى يا سعى، كما تقول في سعادة يا سعى. طيب حاصل هذا كما اعتدنا فيما تقدم أن المعرف ما ذكر اصطلاحا لغة، فتعريف الترخيم لغة ترغيب الصوت وتليينه، الترخيم لغة ترغيب الصوت وتليينه، يقال صوت رخيم أي سهل لين، يقال صوت رخيم أي سهل لين. ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق، لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر، لها بشر مثل الحرير ومنطق، رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. لها صوت ومنطق أي كلام رقيق رخيم، ومنطق رخيم الحواشي أي رقيق الحواشي، المقصود بالحواشي من الكلمات، هذا الذي يظهر، المقصود بالحواشي رقيم الحواشي أي كلماته رقيقة وسهلة، والحاشي بالأصل هي جانب الشيء، قال له حاشي، لكن هنا أراد بالحواشي الكلمات. هذا بالنسبة لمعناه اللغوي ترقيق الصوت وتليينه ومن هذا البيت لها بشر مثل الحرير ومنصب رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر أي له كثير ما فيه فائدة ولا نذر مخل أي قليل مخل بالمقصود ما يوفي بالمراد فكلامه وصف ليس بالمراء الكثير الذي لا فائدة فيه ولا القليل المخل طرحه حس بعض الكلمة على وجه المخصوص وأما طرحه حس بعض الكلمة على وجه المخصوص وهو ثلاثة أنواع هذا التعريف يشملها ثلاثة أنواع ترخيم التصغير وهو حس بعض الحروف لأجل التصغير نحو أسود وسوين وجود الهمزة كما ترى لأجل التصغير وترخيم الضرورة وهذا يأتي معنا في الألفية إن شاء الله ترخيم الضرورة يضطر الشاعر إلى الحذف فيرخم وترخيم النداء وهو مقصود الباب وهو حذف آخر المنادى تخفيفا قال ابن مالك ترخيما احدث آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة ترخيما احلف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة هكذا قال ابن مالك الخلاصة الألفية ترخيما احلف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادة هذا هو تعريف الترخيم في باب النداء هو ما سمعت أن يحذف آخر المنادى تخفيفا فتقول يا سعى تحذف آخر المنادى وهو الدال وفي عامر يا عامي تحذف آخر المنادى وهو الراء وفي طلحة يا طلحة من غيرها يا طلحة تحذف آخر المنادى وهو ها الثاني أو تاء الثاني وفي جعفر يا جعفر فهذا هو تعريف الترخيم في باب النداء أو تعريف ترخيم النداء وما سمعت أن يحذف آخر نرجع إن شاء الله إلى الأبيان قال وإن تشى ترخيم في حال النداء فاقصص به المعرفة المنفردة واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه تقول يا طلحة ويا عام اسمعا كما تقول في سعادة يا سعى حاصل هذا أن المنادى المرخم على قسمين إما أن يكون مجردا من التاء أو يكون مخدوما بالتاء فلا يخلو المنادى المرخم من هذا إما أن يكون مجردا من التاء أو يكون مخدوما بها فإن كان مجردا من التاء فيشترط به شروط الشرط الأول كما قال الناظر فاقصص به المعرفة المنفردة الشرط الأول والثاني أن يكون علما المعرفة والمقصود بالمعرفة هنا العلم والشرط الثاني أن يكون منفردا هذا شرط ثاني والشرط الثالث أن يكون رباعيا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الشروط لكن نشرح في عبارات الناظم وإن تشى الترخيم في حال النداء فاقصص به معرفة منفردة أي إذا رخمت ما كان مجردا من تاء التأنيث فيشترط فيه شروط أن يكون معرفة أي علما وأن يكون منفردا اسما منفردا أي غير مضاف أو غير مركب منفردا أي غير مركب المراد المفرد هنا ليس مركبا فيخرج المركب الإضافي والمركب المزدي والمركب الإسنادي، هذا كلها تخرج. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا الاسم الذي ليس مختوما بالتاء أن يكون من 4 أحرف صاعدا، لا يكون من 3 أحرف مثل زيد، لا يرخب زيد ولا حسن ولا حكم، هذه ثلاثية لا ترخم، فلا تقول يا حكو أو يا زيد يا زيد يا زيد زيد يا زيد تحلف الدال، أو يا حسو تحلف النون حسن، فلا يرخم ما كان ثلاثيا من الأسماء إذا لم يكن مخصوصا بالتاء، لا يرخم إلا الرباعي فصاعدا، فهذه 3 شروط تحذف. وإن كان مخصوصا بالتاء فيرخم مطلقا، أي لا يشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت في غير المختوم بالتاء، لا يشترط فيه هذه الشروط، فيرخم ما كان ثلاثيا وما كان أكثر من ذلك وما كان دون الثلاثي أيضا، ويرخم ما كان علما وما كان غير علم. هذا بالنسبة للمختوم بالتاء يرخم مطلقا ولا يشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت مع غير المختوم بالتاء، فيرخم ما كان ثلاثيا وما كان أكثر من ذلك وما كان دون الثلاثي حتى الثنائي يرخم، وكذلك أيضا يرخم سواء كان علما أو غير علم يرخم، فلا تشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت. وأما الإفراد فيشترط فيه فهو يستوي مع هذا الإفراد فلا يكون مباطن، فلا تقول يا طلح الخير تحذف تاء، يجب أن تقول يا طلحة الخير يا أمة الله ولا ترخم، فالإفراد شرط في الاثنين في هذا الخلف، ولكن لا يشترط فيه التعريف ولا يشترط فيه الزيادة على 3 الأحرف، لا يشترط فيه الزيادة على 3 الأحرف. وأما الإفراد فشرط فيه الاثنين في المختوم بالتاء وغير المختوم بالتاء، شرط فيهما الإفراد، فلا تقول يا طلح الخير يا أمة الله، لا لابد يا أمة الله تأتي به التاء ولا يسمح التخفيف هنا. هذا هو الحاصل. قال واحذف إذا رخمت آخر اسمه، هذا هو تعريف الترخيم، أن يحذف آخر المنادى كما تقدم معنا من كلام المالك، ترخيم أن يحذف آخر المنادى وهو أشار إليه هنا. واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، نعم لا تغير ما بقي عن رسمه، هذا هو الأكثر من لغة العرب، أن ما كان يبقى على ما كان عليه. عندنا عامل الميم ايش الآن آخر قبل آخر هذه الميم مكسورة، فيبقى ما كان على ما كان عليه، فتقول يا عامي يا عامي، هذه هي اللغة التي هي الأكثر في كلامي، أنك بعد حذف الأخير الحرف الأخير تبقي ما كان على ما كان عليه، فإن كان ما كان قبل الترخيم مفتوحا تبقي على ما هو عليه. جعفر ايش الآن الذي قبل الأخير مفتوح، فإذا حذفنا الأخير نبقي ما كان على ما كان عليه، فنقول يا جعفة يا جعفة. مالك أردنا أن نرخم مالك، ماذا نصنع؟ نحذف الأخير ونبقي ما كان على ما كان عليه، فنقول يا مالي يا مالي، واضح. وأيضا ايش عندنا الآن طلحة، كيف نرخمه؟ نحذف الحرف الأخير ونبقي ما كان على ما كان عليه والبس قبل الحذف، فنقول يا طلحة، واضح. ومنصور يا منصور يا منصور، هذا يرخم بحذف حرفين، هذا سيأتي معنا في الأخير، يرخم بحذف حرفين، فنترك ما كان على ما كان عليه يا منصور. فالحاصل من هذا ولا تغير ما بقي عن قسمه، أي تبقي على ما كان عليه قبل التخيم، فإن كان مكسورا قبل الأخير أبقيت مكسورا، وإن كان مضموما أبقيت مضموما، وإن كان مفتوحا أبقيت إيش مفتوحا، واضح. هذا هي اللغة الكثيرة في كلامهم، أو هذا هو الأكثر في كلامهم، أنهم إذا رخموا الاسم أبقوا ما كان على ما كان عليه. ستأتي لغة أخرى أشار إليها في قوله وقد أجيز الضم في الترخيم، تقول يا عام بضم الميم، هذه لغة أخرى سيأتي الكلام عليها. وإلا الأكثر أنك تبقي في عامر إذا رخمت ما كان على ما كان عليه قبل الترخيم، فتقول يا عامي، وهذه اللغة التي تبقي ما كان على ما كان عليه تسمى بلغة ايش من ينتظر، بلغة من ينتظر أي المحذوف، والتي تأتي بضمة تجتنب ضمة

سيأتي إن شاء الله المعلم هذا الحاصل. فمن يعلم الآن يا طلحة ويا عامي؟ من يعلم يا طلحة؟ عندك أنت. وطلحة منادى مبني على الضم على احسنت منادى مرقم تقول لابد من هذه الكلمة منادى مرقم مبني على الضم على الحرف المحذوف احسنت وهي الراء في محل النصب احسنت ويا عامي عندك يا احمد وعامي حرف نداء يا حرف نداء وعامي منادى مرقم على الضم على الحرف المحذوف احسنت وهي الراء في محل نصب هذه لغة من تسمى من ينتظر احسنت ويا عامل يا حرف نداء وعام منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم على الحرف المحذوف او على هذا الحرف موجود احسنت وهي تسمى لغة من لا ينتظر حين محذوف احسنت قال في البيت الثاني آخر في سعادنا ما أدري إيش يريد كنا في نصفه في سعادنا وإيش لا لا في سعادة من نحو الصرف كما تقول في سعادة يا سعاد قال الشارح ويجوز أي ويجوز الترخيم في النداء ما هو ترخيم تعريف ترخيم النداء حذف آخر المنادى هذا هو تعريف ترخيم النداء حذف آخر المنادى قال أيوة يجوز الترخيم في النداء وهو حذف آخر الاسم في النداء تخفيفا يذكر أحيانا تعرض الشارع التعريفين تعريف لطيف ولجوازه شروط منها أن يكون معرفة وهذه الشروط في غير المقصود بالتاء نعم إلا الشرط الإفراد فهو فيهما معنى ولجوازه شروط منها أن يكون معرفة أي علما فماذا خرج بهذا النكرة المقصودة والمعارض الأخرى وهي اسم إشارة والمنصور المحلى بأن فهذه لا ترخم لأنه قال أن يكون معرفة أي علما وهذا ليس معلم نعم معارف لكن ليست معلم فليس كل معرفة يرخم وإنما الذي يرخم من المعارف هي العلم الذي يرخم من المعارف العلم فتخرج هذه الأسماء الأشياء النشارة والمصول المحلى بأن وكذلك أيضا النكرة المقصودة لجواز شروط منها أن يكون معرفة أي علما فلا ترخم النكرة فلا ترخم النكرة مقصودة كانت أو غير مقصودة نعم النكرة لا ترخم مقصودة كانت وقد تقدم الكلام عليها وغير مقصودة المقصودة التي يراد بها معين واحد بعينه وغير المقصودة التي لا يراد بها واحد بعينه فلا يقال في راكب أو فارس يا راكي ويا فاري ما يقال هذا بل يجب أن تقول يا راكب ويا فارس ولا تحذف شيئا لا يجوز الحذف إن أردت بها نكرة مقصودة أو يا راكبا ويا فارسا إن أردت بها نكرة غير مقصودة ولا تحذف شيئا قال فلا يقال في راكب أو فارس يا راكي ويا فاري وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي في قوله وقولهم في صاحي يا صاحي شد لمعنى به بالصلاح وقولهم في صاحي من يا صاحي يا صاحي هذا سيأتي الكلام عليه وهو شاد وهذا كثيرا ما يكون بالشعر يا صاحي صاحي شمر ولا تزل باكر الموت فنسيانه ضلال مبين فهذا شاد شاد عندهم المصريين قال وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي نعم شاذ عند المصريين فإن كان فارس علما جاز ترخيمه فإن كان فارس اسم لرجل معين جاز ايش ترخيمه تقول يا فارس على اللغة من ينتظر ويا فارو على الغزمة لا ينتظر. قال فإن كان فارسا علما جاز ترخيمه، ومنها أن يكون مفردا. يقول ويعني بالمفرد ما ليس مركبا، ويعني بالمفرد ما ليس مركبا. انظر شرح المراجع للسين. فإذا المفرد له تعريف في باب الترخيم ما ليس مركبا، وأما في باب لا فقد تقسم ما ليس مضافا ولا شبيها المضاف، وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. النداء تقدم معنى غير باب الترخيم، اما في باب الترخيم ما ليس مركبا. كذلك اظن في باب الكلمه هذا صح مر الكلمه اظن قول المفرد، الكلمه قول المفرد عرف المفرد في هذا التعريف ما ليس مركبا. وشد قولهم يا صاحي كما سيأتي، فإن كان فارس علما جاز ترخيمه، ومنها أن يكون مفردا. علمنا من مقصود المفرد هنا وماذا يعني المفرد ما ليس مركب، فلا يرخم المركب يخرج المفرد مركب، فلا يرخم المركب تركيب المز كسبويه أو إضافة كعبد الله، كذلك التركيب الإسناني أيضا لا يرخم. وهذا قد سمعت هنا قوله فلا يرخم المركب تركيب المز، قل هو مذهب أكثر الكوفيين واختاره أبو حيان. هو مذهب أكثر الكوفيين واختاره أبو حيان لأنه لم يصف عن العرب بشيء من كلامهم، لأنه لم يصف عن العرب في شيء من كلامهم. قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترخيمه على سماع، إنما قالوه بالقياس. قال أبو حيان ولم يعتمد النحاة في ترخيمه على السماع، إنما قالوه بالقياس. وأجازه جمهور النحاة، وأجاز جمهور النحاة ترخيمه، وأجاز جمهور النحاة ترخيمه. إذا رخم عند الأكثر منهم أنه يخلف الجزء الأخير منهم الجزء الثاني، فتقول يا سيبا يا بعلى يا حضرة، في حضرة موت في سيبوين في معلبة، فيا أكثرهم يحذف الجزء الأخير منهم. فإذا رخموا سيبوين يحذفون وين فيقولون يا سيبا، وإذا رخموا حضرة موت يحذفون موت الجزء الأخير الثاني فيقول يا حضرة، يقولون على لغة من لا ينتظر أو على لغة من ينتظر يا حضرة. وإذا رخموا معنى بكة قالوا إيش يا بعلى، أما على لغة من لا ينتظر تقدم يا بعلو يا حضرو يا سيبو، فيحذفون الجزء الثاني. هكذا عند الأكثر من الذين جوزوا الترخيم. المركب تركيب المز او اضافه كعبد الله. نعم هذا هو المشهور من الملاهب ان المركب تركيب اضافه لا يرخم، فلا يقال يا عبد، ويحذفون لفظ الجلاله. سمع هذا لكن مشاهد يحذفون الجزء الثاني سمع. والكوفيين يرون جواز ذلك ايضا، يرون جواز هذا يا عبد يا عبد الله. ما هو بعض ما هو الكوفي، الكوفيون يمنعون هذا اظنه، لكن بعض النحاة هكذا نجعله. وننظر هل هم الكوفيون ان شاء الله، ينظر هل هم الكوفيون، ينظر ان شاء الله. اظن غالب ظنهم يتجوزون في عبد الله، هذا الذي يظهر انهم هم. لكن المشهور يا اخواننا ان المضاف لا يرخم، هذا هو المشهور ان المضاف او المركب ترتيب اضافي لا يرخم، فلا يقال في عبد الله يا عبد ويحذف عن الجزء الاخير، او يا آل عكرمة مثلا يحذف الاخير يقول يا آل، وبعضهم اجاز هذا. لكن هذا المشهور نلقى عليه ان المركب الاضافي لا يرخم. قال ومنها

ننظر وهي مدرسه يعني يفهم من البعض لا حرف لله تنسى وعام هلال ورقم مبني احسنت في محل نصب هذه لغه من لا ينصر مبني على الضم وجود لا على الحرف احسنت قال ايوه يجوز ان يجعل انصرعنا هذا انتهينا من نظره غيره قال والق حرفين بلا قفول من وزن فعلان ومن مفعول تقول في مروان يا مروى اجلسي ومثله يا منصف افهم وقسي الحاصل من هذا ان المرخم على قسمين اما ان يحلف منه حرف واحد وقد تقدم ذلك او يحلف منه حرفا اما ان يحلف من المرخم حرف واحد فقط او يحلف منه حرفان فالذي يحلف منه حرفان يشترط فيه شروط اربعه الاول ان يكون ما قبل الحرف الاخير زائدا والثاني ان يكون معتلا والثالث ان يكون ساكنا والرابع ان يكون قبله ثلاثة حروف هذه اربع شروط ثلاثة حروف فما فوقها صاعدا هذه اربع شروط فيما يرخم بحذف حرفين الشرط الاول ان يكون هذا الحرف الذي اردت ان تحذفه مع الاخير زائدا هذا الشرط الاول ان يكون هذا الحرف الذي اردت ان تحذفه مع الحرف الاخير زائدا والشرط الثاني ان يكون ساكنا هذا الحرف الذي اردت ان تحذفه مع الحرف الاخير ان يكون ساكنا الشرط الثالث ان يكون معتلا الشرط الرابع ان يكون ما قبله ثلاثة احرف فصاعدا هذه هي اربع شروط ان يكون ما قبل هذا الحرف الذي اردت ان تحذفه مع الاخير ان يكون قبله ثلاثة احرف فصاعدا نطبق على الامثلة التي ذكرها هذه الشروط مروان تنطبق عليه شروط وما تنطبق ننظر الشرط الاول ان يكون الحرف الذي اردت ان تحذفه زائدا الالف هذه ايش زائده وليس من اصل كلمه كما تقدم معكم في الممنوع من الصرف طيب الشرط الثاني ما هو ان يكون ساكنا هذه الالف متحركه او ساكنه كما ترى الشرط الثالث ان يكون حرف معتل حرف عله هذه الالف من حروف عله ام ليس من حروف عله نعم حرف معتل الرابع ان يكون قبلها ثلاثة احرف وصاعدا ننظر الى الالف هذه كم قبلها الان ثلاثة احرف فاذا توفرت الشروط فيجوز حذفها مع الحرف الاخير فتقول يا مروى على لغه من ينتظر وتقول يا مروى على لغه من لا ينتظر واضح هذا فيجوز هذا وهذا ومسكين توفرت شروط فيها وما توفرت مسكين على من على شخص هذه أربع شروط فيما يرخم بحذف حرفين الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الأخير زائدا هذا الشرط الأول أن يكون هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الحرف الأخير زائدا والشرط الثاني أن يكون ساكنا هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الحرف الأخير أن يكون ساكنا الشرط الثالث أن يكون معتلا الشرط الرابع أن يكون ما قبله ثلاثة أحرف فصاعدا هذه أربع شروط أن يكون ما قبل هذا الحرف الذي أردت أن تحذفه مع الأخير أن يكون قبله ثلاثة أحرف فصاعدا نطبق على الأمثلة التي ذكرها هذه الشروط مروان تنطبق عليه شروط وما تنطبق ننظر الشرط الأول أن يكون الحرف الذي أردت أن تحذفه زائدا الألف هذه إيش زائدة وليس من أصل كلمة كما تقدم معكم في الممنوع من الصرف طيب الشرط الثاني ما هو أن يكون ساكنا هذه الألف متحركة أو ساكنة كما ترى الشرط الثالث نقول حرف معتل حرف علة، هذه الألف من حروف علة ليس من حروف علة، نعم حرف معتل. الرابع أن يكون قبلها ثلاثة أحرف، وصاعدا ننظر إلى الألف هذه كم قبلها الآن؟ ثلاثة أحرف، فإذا توفرت الشروط فيجوز حذفها مع الحرف الأخير، فتقول يا مروى على لغة من ينتظر، وتقول يا مروو على لغة من لا ينتظر، واضح هذا؟ فيجوز هذا وهذا. ومسكين توفرت الشروط فيها وما توفرت؟ مسكين على من؟ على شخص. انه لابد من العلميه، وما تقدم معكم الى خلف الاستاذ مو اسم جنس، علم فلان مسكين على شخص، ما تقدم شروط المتقدمه تعاد هنا ايضا. مسكين يصلح للترخيم وما يصلح لاحد الحرفين؟ ليش؟ مسكين يا اخي ولا مزاح، كم يصلح للترخيم؟ يصلح للترخيم، كيف؟ يصلح للترخيم، انظر للشروط. مسكين حرف زائد الياء، سكن من سكن، والياء هنا زائدة، وكذلك ايش قبلها؟ او ساكنة، نقول ساكنة، نعم ساكنة على ترتيب الشروط. وايضا معتلة الياء، وايضا قبلها ثلاثة احرف، مسكين قبلها ثلاثة احرف، واضح. فتنطبق عليه الشروط كما وسلمان، سلمان يرخم ومن يرخم؟ يرخم بحرفين جائز، نعم لأن الشروط متوفرة فيه. أحسن. ومنصور كيف لا؟ يرخم الشروط موجودة، كيف موجودة؟ موجودة.